مرحبا، أنا ندير الخوالد، سأقرأ لكم قصة سفينة ماجد من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية. كتبتها آلاء سليمان. سفينة ماجد. ماجد طفل رياضي قوي ومبدع، يبلغ من العمر 8 سنوات، متميز في أشغال الخشب، لكنه لم يكن من الأوائل في الدراسة رغم اجتهاده ونشاطه، لأنه كان يجد مشكلة في مادتي اللغة العربية والاجتماعيات، لذلك كان غالباً ما يؤجل مذاكرة هاتين المادتين إلى أن ينتهي من جميع المواد الأخرى. وذات يوم، بينما كان كعادته يذاكر دروسه في غرفته، ذهب والده لتفقده، ففوجئ بالكتب والدفاتر تملأ الغرفة وماجد يجلس وسطها مرتبكاً. سأله والده: ما بك يا ماجد؟ أجابه ماجد: لدي الكثير من الواجبات المدرسية، بالإضافة لامتحان في مادة اللغة العربية ثم سكت. قال والده: وماذا يا بني؟ ماذا هناك؟ أجابه ماجد بحزن: غدا معلم مادة الاجتماعيات سيتفقد الواجبات في دفتر الاجتماعيات. قال والده: ما المشكلة في ذلك يا ماجد؟ فأنت مواظب على مذاكرة دروسك وأداء واجباتك المدرسية. أجابه ماجد بحزن أكبر: نعم، كنت أواظب على أداء كل وظائفي لكل المواد إلا الاجتماعيات، لأنني لا أحبها ودرجاتي فيها سيئة. أرأيت يا أبي، أنا في مأزق. نظر والده نظرة تأنيب وقال: حسنا، عليك أن تتحمل نتائج إهمالك، لكن أظنك إن نظمت وقتك استطعت تجاوز المشكلة. أراك الساعة 8 عند العشاء وسأرى ما الذي أنجزته. وبدأ الوقت يمر سريعا جدا، وشعر ماجد حينها وكأن الوقت يتعمد أن يزيد من توتره وتعاسته. وقبل الساعة 8 بدقائق ترك ماجد كل شيء وأمسك السفينة الخشبية التي صنعها قبل أسبوع وقال لها: أتعلمين يا سفينة الحبيبة أنني كنت أهمل وظيفة المدرسية لمادة الاجتماعيات لأصنعك؟ لا تخافي، لست نادما على ذلك، فأنا أحبك جدا، لكنني حزين كثيرا لأنني سأخذل والدي في هذه السنة أيضا، ولن أحرز علامة جيدة في الاجتماعيات رغم أنني قد وعدتهم بذلك. يا ليتني أستطيع أن أوقف الساعة لأنجز كل واجباتي، يا ليتني أستطيع. ثم نزلت دمعة لامعة من عينه على شراع سفينته الخشبية الصغيرة، وعاد ليتابع مذاكراته وكتابة واجباته المتراكمة، مراقبا الساعة بخوف وقلق دون أن يكون قد أنجز أكبر قدر من واجباته. لكنه كان كلما نظر في ساعته وجد الموعد لم يحن بعد، وكان يملك المزيد من الوقت، فأصابته الدهشة وفهم أن أمنيته قد تحققت، لكنه لم يفهم كيف حصل ذلك. وواصل الكتابة بجد واجتهاد حتى انتهى من دراسة مادة امتحانه وحل وكتابة جميع واجباته المدرسية، وكان قد أنهى كل شيء. فاقترب من سفينته الصغيرة بسعادة وفرح، فوجد دمعته تتلألأ فوق الشراع، فحاول الإمساك بها وإذ بالسفينة تقول: عزيزي ماجد، كنت أمتلك القدرة على تحقيق أمنية واحدة فقط، ودمعتك الحزينة وحبك الكبير منحاني قوة لتحقيق أمنيتك، لكني سأنصحك نصيحة أغلى من كل الأماني: لكي تصنع وتفعل ما تحب عليك أن تحب كل ما تفعل. ثم أصدرت دمعته بريقا قويا اختفى بسرعة. فدقت الساعة مشيرة إلى 8. ابتسم ماجد واحتضن سفينته العزيزة التي حققت له أمنيته وقال: كم أنت رائعة يا سفينتي، أعدك أن أحافظ عليك وأرعاك وأن أحب كل ما سأفعل. وركض فرحاً لتناول العشاء مع والديه وهو يحمل بداخله سر سفينته العجيبة. مسموع صوت المعرفة.